ان النقاب واجب وكذلك القفازين، فعليها ان تلتزم بما اداه اليها اجتهاده، وان كانت لم تبحث المسألة اصلا فلها سعة في ان تأخذ بقول الجمهور ان اضطرت الى هذا. والا فاننا لو قلنا ان النقاب مستحب لماذا لا تفعل المرأة المستحب؟ لماذا لا تتشبه بأمهات المؤمنين فتغطي الوجه والكفين؟ لماذا؟ يعني ليس معنى ان النقاب مستحب ان يهمل، كل المستحبات تهمل، لا، المستحب هذا على العين والرأس اجر وبر ان شاء الله عز وجل. لكن قد تضطر تحت ضغط الوالدين او تحت ضغط الزوج، لا سيما ان هددها بالطلاق او طلق فعلا وجعل الطلاق معلقا على شرط وهو ان تخلع النقاب. اذا لم تخلع النقاب، هناك رجل مثلا قال لزوجته ان لم تخلع النقاب فانت طالق بالثلاثة. مثل هذه المرأة، انا سئلت هذا السؤال في هذا المسجد واجبت بهذه الاجابة، فاذا بالاوراق تنهال علينا من عند النساء موجهة للشيخ فوزي، يقولون يقولنا له يعني نحن نأتي الى هذا المسجد لسماع كلمة الحق، فاما ان تسكت هذا الباطل واما فلن نحضر الى المسجد مرة ثانية. انا اقول يعني ليست هذه طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. مسألة النقاب كمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وانت تعلم جيدا ان الشافعي رحمه الله ذهب الى ان قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم في الصلاة الجهرية، ومنع من ذلك احمد ومالك وابو حنيفة. ماذا تقول في هذه المسألة؟ اللي ما يقرأش الفاتحة، المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاة العشاء، الشافعي يقول صلاته باطلة، وابن حزم والجمهور يقولون صلاته صحيحة. هشوف شيء يترتب عليه صحة الصلاة وبطلان الصلاة المطلوبة، اللي الصلاة ما فيش قبل الصلاة ولا بعدها، سبحان الله العظيم. فلا ينبغي ان نتعامل مع المسائل الخلافية بهذه الطريقة التي تتسم بشيء من الحساسية، بحيث اننا حولنا بعض المسائل الفقهية الى ما يشبه المسائل السياسية وصارت مرتبطة بالسلفية. الانسان لا يكون سلفيا الا ان قال بوجوب النقاب وبوجوب تحريك السبابة في عند التشهد ومسائل معينة وبعدم جواز الجماعة الثانية وما الى ذلك. هي مسائل حفظناها وصارت مرتبطة بالسلفية، وكلما تكلم فيها انسان احمرت الانوف او الاذان. فعلى كل حال، هذه الاخت او هذا الاخ الذي يسأل هل تحاسب يوم القيامة من كشفت وجهها ويديها؟ فالجواب ان كانت قد فعلت ذلك اعتقادا منها ان النقاب مستحب، ان تغطية الوجه والكفين غاية ما فيه انه مستحب، فلن تعاقب على هذا. وان كانت تعتقد انه واجب ثم كشفت وجهها فهي عاصية لله عز وجل، لانها خالفت ما تعتقد انه واجب. واما عن مذهبي فقد صرحت به. السؤال الثاني في الازار، الاسبان في الازار دون كبر ما حكمه؟ هذه ايضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف. جمهور العلماء على ان الاسبان المحرم هو الاسبان الذي يفعل ارادة للخيلاء، ارادة للخيلاء على سبيل الخيلاء. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان كل اسبال محرم سواء كان للخيلاء ام لا. وهذا القول الثاني هو الذي يترجح لي من الادلة، ان الاسبال كله محرم مع الاعتراف بان المحرم عند الجمهور ما كان على سبيل الخيلاء، مع الاعتراف بان هذا قول الجمهور.

قال لجابر بن سليم واجعل إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك والإسبال. اللفظ راحت من ذهني. وإياك والإسبال فإنه من النخيلة أو من المخيلة، أنا ما مش فاكر ضبطها. ها؟ النخيلة. وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله تعالى لا يحب المخيلة. تلاحظ في الحديث ده إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفس الإسبال خيلاء. جعل نفس الإسبال إيه؟ خيلاء. لهذه الأحاديث قلت إن القول الثاني وهو تحريم الإسبال مطلقا هو الصواب لهذه الأحاديث، مع التأكيد على أن جمهور العلماء قيد الإسبال المحرم بشرط إيه؟ أن يفعل ذلك خيلاء. واعلم أن الإسبال يكون في الإزار وفي القميص وفي العمامة، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار وفي القميص وفي العمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن بالنسبة للنساء بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن المرأة لها الإسبال، على أن الإسبال مباح للمرأة، وقد يكون هذا الإجماع مستندا إلى حديث ابن عمر برواية النسائي والترمذي، فإن هذه الرواية فيها زيادة، وذلك أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. فقالت رضي الله عنها إذن تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تاخد الأسئلة دي عشان ما تتجاوبش تاني، خلي بالك فيها أسماء الله وكده. امرأة تقول إذا باشرني زوجي بتخبيل وغيره سرعان ما أجد نفسي وقد شرعت في الإفراز وأجد مشقة في الاغتسال كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم، فأريد حلا. أقول إن كان هذا الإفراز قذفا جنابة يعني فلا بد من الاغتسال، لا حل في غير الاغتسال، لا بد من الاغتسال. معلوم أن الماء، ماء المرأة أو مني المرأة كما يسميه بعض أهل العلم، هو الذي يخرج عند الشهوة بدفق يتبعه فطور، والمرأة لها ماء كما للرجل. ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احترمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وتحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها. فالمرأة لها ماء تقذف كالرجل، فإن كان هذا الماء مقذوفا يبقى دي جنابة، ولا بد في هذه الحالة من أن تغتسل. أما إن كان مذيا كالذي يخرج من عند الرجل أيضا فيجزئها أن تتوضأ، كما ثبت عند الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، توضأ فقط. يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ طب اللي جيت في هدومي؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. وفي رواية الترمذي ان تأخذ كفا من ماء فترش عليه، ده معنى النضح، انك انت ترش على الموضع وخلاص، يبقى هذه نجاسة خفف في تطهيرها. لكن اذا اصاب المزي البدن لابد ان يغسل من البدن، ان يغسل موضع الاصابة، لانه قد ثبت في الصحيحين من حديث المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فامرت بمقداد بن الاسود رضي الله عنه فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية عند احمد ومسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية عند احمد وابي داود: يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ. والحكمة في غسل الأنثيين أن ينقطع خروج هذا المذي، لأنه قد يظل خارجا لفترة طويلة. فإن كان الذي يخرج منك بغير شهوة، يعني بغير قذف، فهذا هو المذي، فاكتفي بالوضوء وتطهري منه فقط، يعني انضحي ثيابك واغسلي ما أصاب من بدنك. وأما الإفرازات التي تخرج من المرأة عادة، المرأة دائما بتخرج منها إفرازات، فهذه الإفرازات في أصح قولي أهل العلم ليست نجسة بل هي طاهرة، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني وجزم به أبو محمد بن حزم رحمه الله، لأمرين أو لدليلين: الأول التمسك بالبراءة الأصلية، التمسك بالبراءة الأصلية، فمعلوم أن هذه الإفرازات تخرج من جميع النساء، يعني هي مسألة تعم بها البلوى، فلو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد، ولكن لم يرد هذا أبدا، والأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل. فإن قيل إن هذه الإفرازات خارجة من أحد السبيلين فالجواب: بل هي خارجة من سبيل ثالث كما ذكرت، من فتحة الجماع، وهي خلاف فتحة البول. وأيضا بناء على هذا ينبغي ألا تكون ناقضة للوضوء، لأن الذي ينفذ ما في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الذي يفعل هذا يصير متوضئا. فمن زعم أنه قد نقض وضوءه لأمر ما فعليه أن يأتي بالدليل على أن هذا الأمر ناقض للوضوء، وهذا هو ما جزم به ابن حزم رحمه الله. كيف تفرق بين منيها ومذيها وإفرازاتها؟ أما ماء المرأة فهو رقيق أصفر، بخلاف ماء الرجل فهو غليظ أبيض تشبه رائحته رائحة طلع النخل. وأما المذي فهو سائل أبيض رقيق، أبيض رقيق يعني شفاف، لون المية، يخرج عند الشهوة بلا شهوة، لا يصحبه دفق ولا يتبعه فطور. وأما الإفرازات التي تخرج منها عادة فهي إفرازات بيضاء، بيضاء تشبه في لونها القصة البيضاء التي تظهر في أول فترة الطهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: إنني تزوجت منذ 8 شهور، على سبيل العموم يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته كيف شاء وللمرأة كذلك،